ذات أضواء المدينة عبر السنوات المختلفة. نبدأ ونعود إلى عام 1958 وهذه الأغنية التي غناها في احتفالات أعياد الجلاء من سوريا. حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا. يا حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا. الليلة النور هل علينا لوفينا من الأول. ليالي الأنس والأفراح تزيد العمر وتطول. ليالي الأنس والأفراح تزيد العمر وتطول. ونتمنى مساء وصباح لوفينا من منايا والزمن هاني لعيد الفرح من تاني. منايا والزمن هاني لعيد الفرح من تاني. هنا أدعي وأتمنى هنا أدعي وأتمنى فرح بإيدينا الليلة النور هل علينا. وهديت ديان خالق الكون انت بالمحبة بديت انت بالمحبة بديت وجمعت شمل الأخوة بالهنا وهديت الحب تجمعنا يلي تحقق رجايا يلي تحقق رجايا كل ما ناديت الليلة النور هل علينا ونعيم الدنيا حوالينا الليلة النور هل علينا نعيم الدنيا حوالينا يا حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا يا حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا الليلة النور هلالينا. سيقدم أغنية في عصر سيد من كلمات إسماعيل الحضري. Yeah.

قالوا لي مين؟ قلت مين غير حبيبنا جمال جمالي يالي. قالولي مين اللي هل وحطم الأغلال؟ مين اللي عدى في جيل واحد سبع أجيال؟ مين اللي أصبح له في كل القلوب تمثال؟ مين اللي بنى للعروبة سدها العالي؟ قالولي مين؟ قلت مين غير حبيبنا جمال جمالي يالي. يا ما حنزرع يا قصة سيد، يا ما حنسمع يا ما حنزرع حنسمع وسهر ليالي ده السد عالي، وسهر ليالي ده السد عالي. ابني يا سيد، ابني يا سيد. نعيش معكم أيها الإخوة والأصدقاء، وهذه الذكرى الجميلة للفنان الكبير فريد الأطرش.